الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا قد وقفنا عند قوله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. ونذكر بعض الأسرار والأحكام المتعلقة بهذا الجزء من هذه الآية، وثم نبدأ إن شاء الله في النظم في اللقاء القادم. في قوله عز وجل: ولأبويه، أي لأبوي الميت، ولم يسبق للميت ذكر، لكن السياق يدل عليه، وهذا متكرر في القرآن، كما في قوله عز وجل: حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس، ولم يتقدم لها ذكر في السورة. وكذا في قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكن السياق يدل عليه، وهذه أول آية في سورة القدر، والضمير المقصود به القرآن قطعا. ولأبويه، أي للأبي والأم، للأبي والأم، وإطلاق اللفظ عليهما تغليبا، وإلا فالأم ليست أب، الأب هو الذكر، لكن هذا على سبيل التغليب، كالعمرين والقمرين والأسودين. ويأتي في القرآن التغليب بلفظ الوالد في قوله عز وجل: وبالوالدين إحسانا. وذكرنا فيما تقدم أن في الميراث قدم لفظ الأب لأنه أقوى من جهة الميراث، لأنه معصب. وأما في الولاية في الوصية بالإحسان للوالدين، فقال: وبالوالدين إحسانا، كأنه يذكر المكلف بالولادة وما عانته الأم من الولادة، وأنها تستحق البر بسبب هذا. فالتعبير بلفظ الوالدين في آيات الوصية بهما أدنى وأجلب للرحمة والبر بهما، ويذكر أيضا بمرارة الولادة التي حصلت. أيضا بعض أهل العلم في آيات الميراث قال: ولي أبويه، ولم يقل لوالديه، في إشارة إلى ميراث الجد، لأن الجد يكون في مقام الأب حين فقده، كما سيأتي معنا في الرحبية. والجد مثل الأب حين فقده في حوز ما يصيبه ومده، يعني أنه يقوم مقام الأب، هذا على الأصل. وهناك يعني مسائل فيها خلاف، كالجد مع الأخوة اللي يقوم مقام الأب أو لا، ستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى. هنا قال: ولأبويه، ولم يقل لآبائه، بينما في الأولاد قال: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم من الجمع. والسبب أن الأولاد يتناسلون فيهم كثرة، فيقصد بهم الأولاد للصلب، وأولاد الأولاد، ثم أبناء البنين، وهكذا وإن نزلوا. الأم الجدة لا تقوم في مقام الأم، لا تأخذ حكم الأم على كل حال، بل الجدة ميراثها ثابت إن ورثت، وهو السدس. سيأتي أن ميراثها ثبت بالسنة وليس بالقرآن. في قوله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولم يقل لهما السدس، ولأبويه لهما السدس، بل قال: لكل واحد منهم السدس، ولم يقل: هم شركاء في الثلث، مع أن السدس والسدس يساوي الثلث. وفي الإخوة لأم قال: فهم شركاء في الثلث. الفرق أن الإخوة لأم قد يكونوا كثيرين، قد يكونوا كثيرين فيشتركون في الثلث، أما هنا فليس هناك إلا أب وأم. وفي قوله: ولكل واحد منهم السدس، يعني قطع لهذا الظن. فعدد الأبوين منحصر في اثنين. قال عز وجل: لكل واحد منهما، كل واحد منهما، مع أن أحدهما واحد والأخرى والآخر واحدة، ولم يقل لكل واحدة منهما، فغلب جانب جانب الأب جانب المذكر لكل واحد منهما، مع أن الأب واحد والأم واحدة. قال عز وجل لكل واحد منهما ولم يقل للواحد منهما السدس، يعني جاء بلفظ الكل لكل، والكل يجمع الأجزاء ما له أجزاء، لكن جاء بها والله أعلم هنا للتوكيد أن هذا أن كل واحد منهما يستحق هذا الفرض ويؤكد المساواة بينهما في هذه الحالة. المسألة الثامنة لكل واحد منهما السدس مما ترك، مما ترك، ولم يقل سدس ما ترك، وهذه لطيفة نبهنا عليها في اللقاء الماضي في الفرق بين السدس مما ترك، الثلث مما ترك، الثلثان مما، فجاء بالتبعيض فيها بخلاف النصف، فحينما جاء بنصف قال نصف ما ترك. والملحظ هنا من جهة اللغة كما ذكر السهير رحمه الله أن السدس واحد ينسب إلى الستة، والثلث واحد ينسب إلى الثلاثة، والربع واحد إلى الأربعة، بخلاف النصف فإنك لا تقول واحد ينسب إلى النصف، بل تقول واحد ينسب إلى الاثنين، فجئت بلفظ آخر بخلاف السدس واحد من ستة، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة، هنا تقول واحد من اثنين ولا تقول واحد من نصف، يعني هكذا ذكروا رحمهم الله. في قوله عز وجل مما ترك نبهنا على هذه المسألة قبل، في قوله عز وجل للرجال نصيب مما ترك، أن الميراث المرأة والرجل فيهما سواء، يعني في الاستحقاق ولو اختلف في المقدار، في كل شيء يتركه الميت ولو كان قضيبا من سواك فهو مال، كل ما يتمول ويترك ويستفاد منه فإن القسمة تقع عليه، ولا يجوز لأحد أن يستأثر. يعني بعض الآباء قد يخلف يعني ما يصلح للرجال، قد يخلف يعني في القديم كان عندهم الجنبية أو السلاح فيأخذها الولد ويترك البنات يغلها، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لا بد أن تقع القسمة على كل ما ترك من كل المال، الثياب مثلا أو الأقلام التي كان يستخدمها، حتى تطيب نفس جميع الورثة من في بهذا الشيء اليسير. في قوله عز وجل فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هذا شرط في استحقاق الأبوين السدس، شرطه أن يكون لهما ولد، أن يكون لهما ولد، فإذا كان هناك ولد فهما يستحقان السدس لكل واحد منهما السدس. والولد تقدم معنا أنه يشمل الذكر والأنثى، ويشمل ابن الصلب وابن الابن، فلذلك لو خلف أب وأم وابن تحتها، الأم تحتها، كم للأب في هذه المسألة؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. يوجد ولد ولا لا؟ هو الابن، الابن، إذن لكل منهما السدس، سدس سدس. ونضع أمام الابن إيش؟ باقي. طيب أب أم، أب أم، ابن ابن، ابن ابن، كذلك سدس سدس باقي. طيب أب أم بنت، ها الأب سدس، الأم سدس، البنت في أول الآية أخذناها نصف، لها النصف، الأم البنت لها النصف، بقي شيء من الميراث يعود لأولى رجل ذكر، هناك رجل ذكر هنا هو الأب، إذن سدس زائد باء لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في أولى رجل ذكر؟ ما تغيرت المسألة؟ طيب بدل البنت هذه ضع ابن بنت، ابن بنت، ما الذي يتغير؟ ها؟ من؟ أيوة، هذا الابن بنت هذا ليس من الورثة. الولد إن كان له ولد هو الابن أو ابن الابن أو البنت أو البنت، أما أبناء البنات بنات البنات فليسوا من الورثة. بنونا بنو أبنائنا، بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد، ليس هناك بينه وبين المورث علاقة، هذا ابن بنته قد يكون من قبيلة أخرى فليس هو من الورثة. ولذلك في هذه المسألة ليست في هذا الجزء من الآية بل في التي بعدها، فإن لم يكن له ولد، ليس هنا ولد وارث، وورثه أبواه فلأمه الثلث، سنعطي الأم الثلث والباقي للأب كما سيأتي معنا إن شاء الله. لو بدل ابن البنت بنتين بنتان، أب أم ابنتان بنتان، البنتان لهما الثلثان والأم لها السدس والأب له السدس مع الباقي، بقي شيء؟ لن يبقى شيء، لأن السدس والسدس ثلث مع ثلثين تكتمل التركة. إذن في قول عز وجل إن لم يكن له ولد، لتتنبه أن الولد المقصود به هنا الذكر، الابن أو ابن الابن أو البنت دون ما تناسب من البنت، أبناء البنات ليسوا من الورثة. لو هناك بدل ابن ابن ابن ابن ابن يرث، هو أولى رجل ذكر. طيب في قوله عز وجل فإن لم يكن له ولد التي بعدها وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني مسألة أب وأم فقط ليس هناك ولد، أو هناك ولد لكنه ليس بوارث، يعني الابن هذا في المسألة الأولى ابن كافر، ابن كافر مرتد، هذا ابن صحيح لكنه ليس من الورثة لأن هناك مانع من المواريث من الميراث وهو اختلاف الدين. فلو كان الابن هذا كافرا فلا شيء له، وحينها تكون المسألة من إيش؟ من ثلاثة، الأم سيكون لها الثلث، فإن لم يكن له ولد نقدر الولد أن هذا أنه ليس بموجود، وورثه أبواه الأب والأم فلأمه الثلث، أعطي الأم الثلث. الأب كم؟ الآية سكتت عن الأب، قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة انتقل عنها. إذن ما الذي للأب؟ معروف إذا كان الأم الثلث فللأب الثلثان أو الباقي، تقول الباقي للأب. لو كان معهما وارث آخر زوج أو زوجة فنعطي الزوج أو الزوجة حقهما، حق أحدهما، ثم نعطي الأب الباقي. فالأب الآية هنا تتكلم عن شخص مات وورثه أبواه فقط، وورثه أبواه يعني أحاط بكل التركة، فالثلث للأم والباقي للأب. لماذا فضل الأب بالنفقة بالميراث؟ لأن النفقة واجب عليه، هو الذي ينفق، فقدرت حقه الشريعة في التقديم. لو أسلم هذا الابن أو كان الابن مسلما ستنقص الأم إلى السدس وينقص الأب كذلك من الثلثين إلى السدس. لماذا؟ ويأخذ الثلثان ينتقلان إلى الابن الباقي. فالشريعة تلاحظ أنها تتجه إلى إعطاء من؟ الصغار الأبناء. الأب مودع، حينما كان الأب والأم فقط أعطى الأم الثلث والأب الثلثين اللي هو الباقي. لو وجد ابن سحب من الأب الكثير وسحب من الأم السدس وأعطاه للابن، لأن الابن مستقبل الحياة والأب مودع للحياة، والابن هو الذي سيتولى النفق على والديه وليس الأب هنا. واضح هذه المسألة؟ يعني لو كانت المسألة أب وأم وابن الأب سيأخذ السدس لكل واحد منهما السدس، فإن كان له ولد فلكل واحد منهما السدس، سدس سدس والباقي للابن. كم بقي من هذه التركة؟ سدس والسدس بقي الثلثان، سيأخذها الابن. لو لم يوجد الابن الثلثان ستكونان للأب ويذهب الثلث للأم، فضل الأب عليها لوجود النفقة منه. ثم قال عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان له إخوة، كان له الضمير يعود على من؟ المتوفى. كان له إخوة يعني مات عن أب وأم وأخوين شقيقين، أب أم أخ شين، أخوين شين اثنين، ضع اثنين أمام الأخ، يعني اثنين أخ أخوين شقيقين. هذه المسألة سيأخذ الأب، ستأخذ الأم كم؟ بنص القرآن: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. السدس طيب، والباقي ما ذكرت الآية شيئا؟ ها، محجوب، ما أحد يحجب الأب، الآباء والأبناء والأولاد لا يحجبون أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. عندنا أب وأخوين، من الأقرب للميت؟ الأب، إذن أكتب الباقي للأب. الأخوين ليس لهم شيء، ليس لهم شيء، حجبهم الأب. فما الذي فعلوا؟ أضروا بأمه. لولا وجود الأخوين الأم ستأخذ كم؟ الثلث، لكن وجود الأخوين حجبها من الثلث إلى السدس، والزيادة وين راح؟ النقص راح لمن؟ للأب. لماذا؟ قالوا: لأن الأب هذا هو الذي سيتولى، الأخوين هؤلاء بالنسبة للأب إيش؟ أبناء له، هم أخوين للميت لكنهم أبناء لهذا الأب، هو الذي سيتولى رعاية هؤلاء الأخوة، فيحتاج إلى نفقة، نزيد النصيب له وننقص الأم. فالأم نقصت، أنقصوا، حجبوها ولم يرثوا، حجبوها ولم يرثوا. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، لو بدل أخوين شقيقين ثلاثة أبناء إخوة أشقاء، لا ليسوا إخوة، ثلاثة أبناء إخوة، ابن أخ شقيق، ثلاثة أبناء إخوة، أبناء شين، كم ستأخذ الأم؟ فإن كان له إخوة فلأمه. إذا لم يكن هناك إخوة الأم سترجع كم؟ هل يوجد في هذه المسألة إخوة؟ لا يوجد إخوة، الذي يوجد إيش؟ أبناء إخوة، أبناء الإخوة لا يحجبونها، فنقول في هذه المسألة هؤلاء نضع أمامهم إكس، لا يرثون، والأم تبقى ثلث لا تتضرر. من الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ الإخوة، فإن كان لا إخوة. فلو أتتك المسألة فيها أبناء إخوة فلا. طيب، هؤلاء الإخوة ما أنواعهم؟ الإخوة ثلاثة أنواع: إخوة أشقاء، وإخوة لأب، وإخوة لأم. الآية مطلقة، سواء كان الإخوة أشقاء أو كانوا لأب أو كانوا لأم أو كانوا خليط من الثلاثة أو من نوعين. فلو كانت المسألة أب وأم وأخ شقيق، أخ شقيق، أخ شين، أخ لأم تحته، كم تأخذ الأم هنا؟ سدس. لماذا؟ يوجد إخوة، ليس أخ شقيق، يوجد أخ شقيق وأخ الأم. لو المسألة فقط أخ شقيق فالأم كم؟ تبقى على الثلث. هنا الأب التكاليف التي سيتحملها الأب قليلة، لأن الأخ واحد. لو لم يوجد الأخ هنا الأم ستأخذ السدس لوجود أخ شقيق وأخ لأم. امسح الأخ لأم، ما الذي يحصل لنصيب الأم؟ سترتفع. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط. الشرط ما هو؟ إخوة. الإخوة جمع، أقل جمع كم؟ اثنان. أقل جمع اثنان، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، لكن هذا شبه إجماع عند الفرضيين أن الاثنين من الإخوة فصاعدا يحجبون الأم من السدس، من الثلث إلى السدس. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن الأم لا يحجبها إلا ثلاثة فأكثر، لأن الإخوة هنا فإن كان له إخوة يعني ثلاثة فأكثر. وهذه مسألة عند الفقهاء أقل الجمع، أقل الجمع في المواريث اثنان، وهو شبه إجماع. ويأتي في اللغة وفي القرآن إطلاق الجمع والمراد به اثنان، كما في قوله عز وجل: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. أطراف جمع، وكم للنهار من طرف؟ له طرفان، كما قال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة وطرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار. وكما في قوله عز وجل: وكنا لحكمهم من هم؟ سليمان وداود حكمهم. فيطلق لفظ الجمع ويراد به المثنى وزيادة. كذلك هنا فإن كان له إخوة يعني اثنان، يعني اثنين فأكثر. فالذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس جمع الإخوة اثنان فأكثر. أقل الجمع في باب صلاة الجمعة ثلاثة. نحن نتكلم الآن عن باب المواريث. أقل الجمع في صلاة الجماعة، في إدراك فضل الجماعة، اثنان أيضا عند الشافعية والحنفية. يعني المسألة مختلفة من باب إلى باب، لكن في هذا الباب شبه إجماع أن الإخوة الذين يحجبون الأم اثنان فأكثر، حتى لا يظن أن ظاهر الآية يعني المقصود به الجمع الذي هو ثلاثة فأكثر. إذن الأم إذا أخذت الأم، إذا كان هناك إخوة وأخذت الأم حقها وهو السدس، فالباقي إما يكون للأب أو لعم أو ابن عم أو للإخوة. قد لا يوجد أب، إذا لم يوجد أب هنا أم وأخ شقيق، الأم كم ستأخذ؟ الثلث، لعدم وجود الإبن ولا البنت ولا الجمع من الإخوة. والباقي أين سيذهب الآن؟ أخ شقيق باقي ضع تحته أخ لأب. كم ستأخذ الأم هنا؟ السدس. لماذا؟ يوجد جمع من الإخوة، أخ شقيق وأخ لأب، إذن الأم ستنتقل من الثلث إلى السدس. طيب الباقي أين سيذهب؟ للإخوة كلهم يشتركون فيه؟ لا، سيبقى للأخ الشقيق. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل. من الأولى بالميت، الأخ الشقيق أو لأب؟ الأخ الشقيق. أخوين شقيقين يأخذان الباقي، يقتسمان الباقي. عشرة إخوة أشقاء يأخذون الباقي. ضع أخ لأم. نعم، حجبها هذا وما أخذ شيئا. هذا يسمى الأخ المشؤوم في المواريث. لماذا يسمى بالمشؤوم؟ لأنه أضر بأمي وما أخذ شيء. وهناك أخ مبارك سيأتي. لو وجد في المسألة أخ لأم بدل أخ لأب، أخ لأم، ها؟ أيهما أولى؟ أي الله يفتح عليك. الأخ لأم هذا سيأخذ السدس. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعيم الأم، فلكل واحد منهم السدس، سيأخذ السدس والباقي الأخ الشقيق. واضح؟ هذه الأب والأم والإخوة لأم سيأخذون، لن يرث الأخوة لأم مع الأب، يحرمونها، يحجبونها من الثلث إلى السدس، لكنهم لا يرثون. طيب الأم الأب والأم، أب وأم، تقدم معنا فيهما مسألة وهي مسألة العمريتين. يعني الأم، الله عز وجل يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أب وأم، وأم، الأب، الأم ستأخذ كم هنا؟ الثلث، والباقي الأب. طيب ضع لها الثلث. تقدم معنا مسألة، المسألتان العمريتان، يعني وهي أب وأم يكون معهما، يكون معهما زوج. الزوج في الآية التي بعد الآية التي معنا، الله عز وجل يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الميت هنا ما هو؟ ما جنسه؟ امرأة، زوجة، زوجة، زوجها كم سيأخذ؟ النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هل لهن ولد؟ لا يوجد مسألة ولد، نعطيها النصف. الأم بنص القرآن لها الثلث، فإن لم يكن له ولد، لا يوجد ولد، وورثه أبواه، أب وأم، فلأمه الثلث. فإذا أعطينا الزوج النصف والأم الثلث، فالمسألة هنا من ستة. ضع ستة فوق يسار، أيوة ستة. الثلث الستة كم؟ اثنان للأم، اثنين، اثنان. الزوج نصف الستة ثلاثة، كم بالباقي للأب؟ واحد. ذكرنا هذه المسألة، هذه تسمى العمرية، لأن يعني عمر رضي الله عنها نظر فيها وقضى فيها، فرأى أن الأب أخذ نصف مال الأم. والقاعدة في الميراث إذا كان في درجة واحدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين وليس للأنثى مثل حظ الذكرين. فما الذي فعل عمر رضي الله عنه؟ قال الأم هنا لا أعطيها الثلث، بل أعطيها ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد أن أعطي الزوج. فحينما أعطينا الزوج ثلاثة، كم بقي؟ بقي ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد. أعطي الزوج الأم واحد، والأب يبقى له كم؟ يبقى له اثنان. من أين أتيت هذا بالقرآن؟ قال الآية تدل على هذا، الله عز وجل لم يعطي الأم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، إنما أعطى الأم الثلث إذا كانت ورثت هي والأب فقط. أما إذا كان هناك مزاحم لهما فلأمه الثلث، تعني الثلث من أصل المال، أو تعني الثلث بعد بعد أن يأخذ أهل الفرائض كالزوج أو الزوجة حقهما. هكذا تدل عليه، تدل عليه الآية. يعني الآية تحتمل أن ثلث الباقي أو ثلث جميع المال. والآية تقول إيش؟ وورثه أبواه، وورثه أبواه يعني أحاطوا بكل التركة. ومن دقيق فقه الفقهاء رحمه الله أنهم تنبهوا للتفريق حتى في ألفاظ القرآن. الله عز وجل قال في قصة زكريا يرثني، ثم قال ويرث من آل يعقوب، قال يرثني، يرثني يعني يحيط بي بجميع الميراث. مثل هذه الآية ورثه أبواه، أحاط بكل شيء، فلأمه الثلث كامل، لكن إذا كان معهم شيء فتأخذ من الثلث، ثلث الباقي. يرثني ويرث من آل يعقوب، ما قال ويرث آل يعقوب. فالابن يحيط بمال الأب، لكنه لا يحيط بأموال العم أو ابن العم أو الأخ الشقيق، ففرق القرآن بينهما. كذلك في قول عجل وهو يرثها إن لم يكن لها الأخ في آخر الآية، وهو يرثها يعني يحيط بجميع مالها إن لم يكن لها ولد. هذا في مسألة الكلالة في الآية الأخيرة. ولذلك ثلث الباقي، من العلماء من يقول ثبت باجتهاد الصحابة، ومنهم من يرده إلى هذه الآية أن الثلث هنا وورثه أبواه فلأمه الثلث، المقصود به ثلث جميع المال في غير العمريتين أو ثلث الباقي في العمريتين. والآية قد تدل عليه، قد تدل عليه، والله أعلم. في قول عزيز فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ما قال هنا مما ترك، مع أنها تأخذ السدس من جميع المال، من جميع ما ترك. ذكرنا هذا قبل في قول عزيز فهم شركاء في الثلث، فهي تأخذ السدس من جميع المال. متى تأخذ الباقي ثلث الباقي؟ فقط في العمريتين. هناك أسرار يعني فيها نوع من البلاغة في قول عدل ولي أبويه لكل واحد منهما. الزمخشري عليه رحمة الله يقول ولكل، لم يقل سبحانه وتعالى ولكل واحد من أبويه السدس، بينما قال ولي أبويه لكل واحد منهما السدس. قال هذا فيه ما يسمى بالإبدال والتفصيل بعد الإجمال، وهذا فيه نوع تأكيد وتشديد على المعنى. هذه تجاوز بعض المسائل حتى ما نشق عليها. طبعا إذا لو كان في المسألة جد بدل الأب، فالجد لو كان مكان الأب فالمسألة على أصلها ليست من العمريتين. العمريتان أركانها ثابتة، أب وأم وزوج، أو أب وأم وزوجة. لو وجد جد فالأم ستأخذ ثلث المال كاملا والزوج النصف والباقي للجد، فلا إشكال. أن لماذا؟ لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة. طيب، هذه الورقة مر معنى الأزواج في قول عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولم يقل ولكم نصف ما تركت زوجاتكم، ولم يقل ولك نصف ما تركت زوجتك. لماذا؟ لأن الرجل قد يكون تحته أكثر من، فيرث منهن جميعا، لا يقال ترث من هذه وهذه، لا. فلو كان عنده أربع ورث من الأربع إن متنا وهن في عصمته. في الزوجات ولهن الثمن مما تركتم إن لم يكن، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم، ولهن الثمن، يعني يشتركنا. لو كان إنسان عنده أربع زوجات ومات اشتركنا في الربع إن لم يكن له ولد، أو اشتركنا في الثمن، اشتركنا جميعا في الثمن. فالزوج يرث من كل زوجة، الزوجات اجتمعنا في الزوج الواحد. هذه دلالة الآية. طيب، أشرنا إلى ميراث الجدة، يعني لو مكان الأم جدة، الجدة لا تأخذ الثلث. الله عز وجل قال ولي أبوي لكل واحد منهم السدس، الأب والأم، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه فلأمه الأم. الجدة في اللغة يطلق عليها الأم، كما في آية المحرمات في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم اللي هي الأم القريبة، وأمها وأم الأب وأم أبي الأب وأم أبي الأم، كلهم أمهات. يعني لو سألك سائل هل أم أبي الأم محرمة علينا؟ قل نعم، هي أم جدتي لأمي، أو جدتي جدة أمي، أو جدة أبي، هل هي محرمة علي؟ من أين دليلها؟ تقول دليلها حرمت عليكم أمهاتكم، فهي مندرجة في قوله أمهات، لكنها لا تدخل الأم، لا تدخل في المورث، عفوا الجدة. الجدة ميراثها ثبت بالسنة في قضايا أبي بكر، ثم في قضايا عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي ميراث الجدات تفصيل سيذكره الناظم إن شاء الله، نؤجله إلى ذلك الوقت. ننتقل الآن إلى الجزء الذي بعده في الآية في قوله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. يوصى بها أو دين، يعني يوصي بها الميت. وهذا الجزء من الآية يشير إلى مبحث يبحثه الفرضيون قبل بداية دراسة الفن، وهو ما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة. قبل أن تبدأ في تقسيم التركات لا بد أن تعلم هذه الحقوق. فالتركة قبل القسمة يتعلق بها ثلاث حقوق، هي أربعة مع القسمة، آخرها القسمة. يعني قبل أن تقسم الميراث على الورثة لا بد أن تتأكد من ثلاثة حقوق، وهي أن تجهز هذا الميت إلى أن يصل إلى قبره، ثم تقضي دينه، ثم تنفذ وصيته. إن بقي مال قسمه، ابحث عن قسمة. إذا لم يبق مال فلا ميراث، لأن أركان الميراث ثلاثة، منها الموروث وهو المال، إذا لم يبق شيء فلا تركة. فلا بد من النظر في الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة أشار الله عز وجل إليها في قوله من بعد وصية يوصي بها أو دين، أشار إلى أمرين، والثالث المعنى إليه في كلام السهيل رحمه الله في قوله عز وجل مما ترك. والترك لا يكون إلا متى؟ لا، بعد الدفن. الترك لا يكون إلا بعد الدفن. إذا دفن الميت قال الناس ما ترك، وقالت الملائكة ما قدم. الناس سيسألون عن ما ترك من الأموال، الملائكة ستسأل عن ما قدم من العمل. فالترك حقيقة لا يكون إلا بعد أن يدخل القبر. ولذلك قالوا في الآية هذه تدل على ثلاثة حقوق للتركة، تدل على الأربعة الحقوق المتعلقة بالتركة، تدل على التجهيز، أن قبل أن تقسم الميراث جهزه، وتجهيز الميت يحتاج إلى مال في أجرة حافر وثمن كفن وأجرة حمل، وربما في زماننا أجرة التابوت أو أجرة الثلاجة إذا احتاج إلى حفظ، أو النقل من بلد إلى بلد بالطائرة يحتاج إلى مبالغ طائلة. فلا يجوز أن تقسم التركة حتى يصرف عليه من ماله هو الذي خلف. فالحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: تجهيزه، قضاء دينه، إنفاذ وصيته، قسمة تركته. هذه أربعة مجموعة في قولهم تدوم: التاء تجهيز، والدال دين، والواو وصية، والميم ميراث. تدوم، وهي على هذا الترتيب: تجهيز أولا، ثم قضاء الدين ثانيا، ثم إنفاذ الوصية ثالثا، ثم قسمة الميراث إن بقي مال. لا بد أن تكون على هذا الترتيب. فائدة الترتيب أن التجهيز لو استغرق جميع المال فلن يقضى الدين، ولن تنفذ الوصية، ولا قسمة للتركة. لو جهزناه وقضينا الدين ولم يبق مال فلا وصية ولا ميراث. لو جهزناه وقضينا دينه وأنفذنا وصيته ولم يبق مال فليس للورثة شيء، ستذهب للموصى له وليس لهم شيء. يعني خلف 100,000 وأوصى 30,000 وجهزناه 30,000 وكان عليه دين 30,000، سيذهب 30 في التجهيز و30 في الدين و30 في الوصية ولا شيء للورثة. ولذلك هذه الحقوق على هذا الترتيب: لا يبدأ بقسمة التركة قبل الدين، ولا قبل الوصية، ولا قبل التجهيز. وهذه الحقوق أشارت إليها الآية: التجهيز في قوله مما ترك، الدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، هذه الوصية وهذا الدين. طبعا ننبه على أن مؤن التجهيز لا يدخل فيها سرادقات العزاء ولا الإضاءات ولا الأكلات التي يصنعها الناس، هذه بدع ومحرمة، والذي يدفع فيها هو الذي يتحملها، لا يتحملها الورثة. ويأثم من أخذ من مال الميت ووضعه في هذه المحدثات. هناك مسألة يبحثها الفقهاء رحمهم الله. طبعا مؤن التجهيز من مال الميت، إن تبرع به الابن أو الأخ أو أحد أبناء العمومة أو أحد من المسلمين فهذا إحسان، لكن عند المشاحة والفقر أو الحاجة أو كثرة الكلفة هناك يبدأ يبحث عن المال. والأصل أنه إذا لم يكن له تركة، مات ويحتاج إلى تجهيز وليس له مال فيجهزه وارثه كما قال الله عزيزي وعلى الوارث مثل ذلك، يجهزه الابن إذا لم يجد أبناء فالأب، إذا لم يجد أحد من عصبته من بيت المال، إذا لم يوجد فمن حضره من المسلمين، هذا من فروض الكفاية، يجهزه حتى يدفن. من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله الزوجة إذا ماتت هل تجهز من مالها الذي خلفت، أو أن النفقة لا زالت لازمة على الزوج فيلزمه أن يجهزها من ماله. هذه المسألة فيها أربعة أقوال للفقهاء رحمه الله. يعني امرأة ماتت وخلفت زوجا وعم، الزوج سيأخذ نصف المال والعم سيأخذ الباقي، يعني خلفت 60,000، 30 للأب للزوج و30 للعم، 30 ستكون للزوج و30 للعم. لو كان هناك تجهيز يستغرق 20,000 فسيبقى كم؟ سيبقى 40، 20 للزوج و20 للعم. لو قال الزوج لا التجهيز لا يكون من، لو قال العم، العم قال لا التجهيز عليك يا الزوج، 30,000 لي تأتي كاملة. فإن كان فقيها ويعلم أقوال العلماء ويعلم من قال أن النفقة انقطعت بالموت ادعى بهذا وقال جهزها أنت أيها الزوج لأنها زوجتك وأنا لا ينقص من ميراثي شيء، 30,000 ستأتي لي. فالمسألة هذه فيها أربعة أقوال للعلماء رحمة الله تعالى عليهم. القول الأول أن الزوج يلزمه أن يجهز زوجته من ماله ولو خلفت مالا كثيرا، يعني ولو كان هو معسر وهي موسرة، وهذا مذهب الحنفية وبعض المالكية واحد قولي الحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية، يعني فهو أقرب إلى أن يكون قولا للجمهور أن الزوج ملزم بتجهيز زوجته من ماله كما كان ملزما بالنفقة عليها في أثناء الحياة، ولأنه من المعاشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، وهي لا زالت زوجة حتى لو أنها ماتت لكنها زوجة، والدليل على أنها زوجة أنه ورثها وأنه يغسلها، يجوز له أن ينظر إليها وأن يغسلها فهي لا زالت زوجة، فنلزمه. فللعم هذا الذي معنا في هذه المسألة يقول لا جهز زوجتك ولا تجهزها من الميراث، ميراثي أريده نصفي أريده كاملا. القول الثاني يلزمه إن كان موسرا، وهذا مذهب الشافعية المشهور عند الشافعية، فإن كان معسرا جهزت من أصل تركتها، تجهز من أصل التركة، يعني يحصل النقص على الزوج وعلى غيره من الورثة. القول الثالث لا يلزمه التجهيز مطلقا، وهذا مذهب الحنابلة وبعض المالكية وأحد قولي الشافعية. لماذا؟ قالوا لانقطاع الزوجية والاستمتاع بالموت، كما أن النفقة في حال الحياة تسقط إذا نشزت، المرأة إذا نشزت في الحياة تسقط النفقة، النفقة مقابل إيش؟ الاستمتاع، والاستمتاع انقطع بالموت، كما أنها إذا صارت ناشزة في الحياة تسقط النفقة، وجوب النفقة عن الزوج، كذلك إذا طلقت فهنا بانت منه بالموت فلا نلزمه به أن ينفق عليها بعد موتها وقد ولم يعد هناك ما هو مقابل لهذه النفقة. لكن رد هذا القول بأن الاستمتاع ينقطع بالمرض في حال الحياة ولا تسقط النفقة، إذا مرضت مرضا شديدا وهي لا زالت زوجة ولا تطيق الوطأ لا تسقط النفقة على الزوج. ومن الفقهاء وهو قول متوسط أنها إن خلفت مالا فالأولى أن تجهز من مالها، الأولى أن تجهز من مالها، وإن لم تخلف مالا فعليه، يعني فعلى الزوج. والمسألة هنا في حال المشاحة فقط، أما عند المسامحة من الورثة فالأمر سهل والحمد لله. هذا الحق الأول من الميراث وهو التجهيز، أن يجهز الميت. الحق الثاني هو قضاء الدين. الدين نوعان، دين لله عز وجل ودين للمخلوقين. دين لله مثل الكفارات، مثل نفقة الحج الواجب لو كان عليه حج، مثل النذور لو كان عليه نذر، مثل الزكاة عليه زكاة مات ولم يخرج زكاة المال، هذه دين لله. وهناك دين للعباد. وينقسم أيضا الدين إلى قسمين باعتبار وقت حلوله، إلى دين مؤجل ودين معجل. لكن الدين المؤجل يحل بالموت، من كان عليه دين ثم مات حل بالموت على الراجح من أقوال أهل العلم. يعني لو اشترى سيارة بالتقسيط ثم مات حل دينه، وجب السداد عند الدين، ونفسه مرهونة حتى يسدد هذا الدين. وليس للورثة أن يستمروا على الأقساط التي كانت على أبيهم حتى تبرد جلدته كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الدين ينقسم باعتبار ثالث إلى دين مطلق ودين مرسل، إلى دين مقيد ودين مطلق. الدين المطلق الذي يتعلق بالذمة، المقيد الذي يتعلق بالعين، يعني هناك رهن هذا الرهن دين متعلق بهذه العين، بهذه السيارة المرهونة أو هذه العمارة المرهونة. على كل حال هذه من الأشياء التي يبحثها الفقهاء في أنواع الديون. يفرع على هذا المسألة ما الذي يقدم، يعني لو ترك ضاقت، يعني خلف 20,000 تجهيزه بخمسة وعليه كفارات ب15 وعليه دين لآدمي ب15، هل نقدم دين الآدمي والكفارات تبقى أم نقدم دين الله عز وجل؟ هذه مسألة أيضا وقع فيها خلاف بين الفقهاء رحمه الله. منهم من قال يقدم حق الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، وهذا مذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من قال يقدم حق الآدمي لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. يعني هذه المسألة متصورة، إذا كان المال لا يقضي هذا وهذا فالمسألة محتملة. المذهب الثالث الحنابلة قالوا يتحاص أصحاب الديون، يعني إذا كان دين الله عز وجل يمثل ثلث التركة ودين الآدميين يمثل الثلثين، فأقسم التركة إلى ثلاثة أثلاث وأجعل ثلثها في قضاء حق الله وأجعل الثلثين في قضاء حق الآدمي. هذا ما يسمى بالمحاصة، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليه. الدين المقيد يعني مثل ما لو مات وله أرض مرهونة في دين، هذه الأرض أولى الناس بها هو المرتهن، هو المرتهن، وليس لا تباع ويقضى بها ديونه العامة التي ثبتت في ذمته. لو تعارض التجهيز مع قضاء الدين أيهما يقدم؟ يعني تجهيزه خلف 10,000، تجهيزه سيستغرق هذا المال 10,000 وعليه دين ب10، هل نجهزه بال10 ولا نقضي دينه؟ ستبقى نفسه معلقة بالدين، أو نبحث عن من يجهزه من المسلمين من الورثة، نلزم الورثة بتجهيزه ونقضي دينه بهذا المال. فالجمهور على أن الدين المتعلق بعين التركة مقدم على التجهيز، قالوا لأنه أقدم في الثبوت، الدين ثابت من قبل التجهيز، التجهيز طارئ الآن، الحاجة للتجهيز طرأت عند الموت. وذهب الحنابلة إلى أن التجهيز يقدم، لأن التجهيز فيه ستر له، وستر العورة واجب، ستر العورة واجب، ولأن المفلس الذي يحجر عليه في الحياة لا يحجر على ما يستر به عورته، وإنما يحجر على ما فضل عن ذلك. يعني لو حجر في باب الحجر مر معنا في الفقه، يترك له ما يستر به عورته من مال وما يطعمه من أكل، لا يحجر عليه في كل أمواله. هذا وجه هذا القول. واستدلوا أيضا بقصة الذي وقصته الدابة في عرفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه، وما سأل هل عليه دين لبيع الثوبين ونقض بهما دينه أو لا. وكذلك استدلوا بحديث مصعب بن عمير رضي الله عنه حينما كفنوه فلم يجدوا إلا ما يستر بعض جسده رضي الله عنه. هذا الحق الثاني وهو قضاء الدين. الحق الثالث الوصية، الوصية إنفاذ الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين. والوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، بخلاف العطية فهي تمليك في حال الحياة. الوصية من وصيت الشيء إذا وصلته، لأن الميت وصل ما كان في حياته بما بعد مماته. والوصية تكون للمعين، يقول أنا أوصي بربع مالي لمحمد، وتكون لموصوف، أوصي بربع مالي للفقراء أو لطلاب العلم، وتكون على جهة القربة كما الوصية لطلاب العلم أو لكتب العلم، وتكون لغير القربة، يعني كان يوصي لأمر ليس فيه قربة، يعني يوصي به لشخص لا كان يوصي لكافر، أوصى بماله لكافر، فيجوز له في الحياة أن يعطي الكافر من ماله، فكذلك من جهة الوصية، لكنها لا تكون قربة. والوصية في الفقه نوعان، وصية بالمال وهي المرادة هنا، ووصية بالفعل. بالفعل كان يوصي شخص يقول أوصيك أن تزوج بناتي، أن تزوج بناتي تكون وليا لهن في الزواج، أو تكون وصيا على أموال اليتامى عندي تعمل فيها، هذه وصية بالفعل. أو يوصي بمن يغسله، أوصيك أن تغسلني إذا مت، أو كالوصية أبي بكر بالخلافة، هذه وصية بالفعل. الوصية المرادة هنا من بعد وصية يوصي بها هي الوصية بالمال، أما بالفعل أو بما يراد من الذرية كما يقول عز وجل وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، الوصية بالدين ونحو ذلك، فهذه ليست مرادة هنا. من بعد وصية المراد الوصية بالمال. والوصية جائزة بالنص كما هنا وبالإجماع، وأيضا ثبتت بالسنة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهي واجبة عند بعض أهل العلم. وبالسنة في حديث ابن عمر في الصحيح ما حق من مسلم يموت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. والوصية تكون بالقول ويشهد عليها، وتكون بالكتابة كما دل عليه حديث ابن عمر الذي ذكرنا. والوصية لها ثلاثة أركان، موص وموصى به وموصى له. والوصية قد تكون واجبة إذا كان عليه ديون، وقد تكون مستحبة إذا كان هناك قربة، وقد تكون محرمة كأن يوصي لوارث، هذه وصية محرمة. وشروطها خمسة، شروط صحة الوصية خمسة، ألا تكون لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وأن تكون الوصية من مكلف فلا تصح من مجنون ولا صغير ولا سكران، وأن يوصي قبل أن يرى الموت وأن تبلغ الحلقوم، لأن تصرفاته في حال النزع لا تصح، وألا تكون لمحرم أو في محرم، كأن يوصي لكنيسة أو يوصي لمزامير أو جمعية الفنون أو لكلاب، هذه وصايا محرمة لا تنفذ. والشرط الرابع أن لا تكون لوارث كما ذكرنا. والشرط الأخير أن تكون بما دون الثلث، قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، كما في حديث سعد رضي الله عنه في الصحيحين. والمستحب عند طائفة من أهل العلم أن يغض عن الثلث. قال ابن عباس: وددت أن الناس غضوا عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: رضيت بما رضي به ربي، فكان يوصي بالخمس، يشير إلى قوي عجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الوصية لا تلزم إلا بالموت. لو قلت أوصي لمحمد بعشرة آلاف من تركتي، فلا يستحقها محمد إلا بعد أن تموت، فلك الرجوع فيها. لو قلت رجعت عن وصية لفلان يجوز. هل الأولى أن ترجع؟ إن كان الورثة ليسوا بأغنياء فالأولى أن ترجع. ولذا رد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر على الذي أعتق أعبده عن دبر. مما يبحثه الفقهاء في الوصية أن العبرة في الوصية بموت الموصي، ويفرعون على هذه المسألة مسائل، منها لو أوصى لابنه قال: أوصي لابني بعشرة آلاف زيادة على نصيبه، هل تصح هذه الوصية؟ ها؟ لا تصح، لأن الابن وارث. لو حين موت الأب كان الابن مرتدا تنفذ الوصية، لأن الابن لم يعد، فقالوا العبرة بموت الموصي. لو كان حين الوصية مرتدا ثم أسلم عند موت أبيه لا تنفذ الوصية، لأنه صار وارثا. فالعبرة عند موت الموصي لا عند كتابته للوصية. لذلك قد يوصي لغير وارث، يقول: أنا أوصي بعشرة آلاف لأخي، وعنده أبناء، الأخ لن يرث مع الأبناء، لكن حينما مات هو مات أبناؤه من قبل فورثه أخوه، لا تنفذ هذه الوصية لأن الأخ صار عند موت الموصي وارثا. الحق الرابع والأخير الذي أشار إليه بالميم هو الميراث. يجهز، يقضى الدين، تنفذ الوصية، ثم يقسم الميراث على هذا الوجه الذي تقدم من الترتيب. ينشأ سؤال عند المفسرين في قوله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين، لماذا قدم الوصية مع أننا في الترتيب قدمنا الدين؟ بالإجماع أن قضاء الدين مقدم على الوصية، لماذا قدم الوصية في القرآن ولم يقل من بعد دين أو وصية أوصى بها؟ قدم الدين، أيوة، الموصى له يستحي أن يأتي الورثة يقول: أبوكم أوصى لي بكذا وكذا، فالقرآن اعتنى بهذا، قال: انتبهوا للوصية كما تنتبهون للدين. بخلاف الدين فله مطالب، يطالب به. هذا وجه، أنه للعناية بها، لأن الوصية مظنة يفرط فيها الورثة ويطمعون في الاستحواذ عليها. كذلك من الأوجه أن الوصية عمل بر قد يوجر عليه بخلاف الدين. الدين الشريعة تنفر منه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المدينين، ونفسه تبقى معلقة به. وذكر السهيل رحمه الله أن البداءة هنا جاءت بالأفضل، والقرآن يقدم الأفضل كما في قوله عز وجل عن اليمين والشمائل، فاليمين مقدمة: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء جبريل وميكال. فالبداء تكون بما هو، قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، وما يبدأ الله به فهو أفضل. ذكرنا أنه إذا لم يبقى شيء بعد التجهيز وقضاء الدين فلا ميراث. أركان الإرث ثلاثة، وهناك 12 مسألة جمعتها في ثلاثيات المواريث، منها الأركان. بعض الثلاثيات سيذكرها الناظم كأسباب الورث وموانع الإرث، بعض الثلاثيات لا يذكرها لعلنا نؤجل ذكرها إلى المجلس القادم. قال عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي قراءة يوصي بكسر الصاد، وقرأت بيوصي يوصي بكسر الصاد، وقرأت بالتشديد يوصي. بعض العلماء بحث في قول عز وجل يوصي بها، ولم يقل من بعد وصية أو دين، بل قال يوصي بها، قيدها بالصفة. قالوا لدفع توهم وصية غيره، أن المقصود وصية الهالك هذا. لا، لو قال من بعد وصية أو دين، هذه الوصية محتملة أن تكون من هذا الميت أو من غيره. لا، المقصود الوصية التي يوصي بها هو ولا يوصي بها غيره، أو لدفع أن يظن أن المراد الوصية التي ذكرت في أول الآية في قوله إيش؟ يوصيكم الله في أولادكم، المراد الوصية التي يوصي بها هو بفعله. قال عز وجل يوصي بها، ولم يقل من بعد وصية يوصيها. يوصي بها يوصيها مختلف، فرق بينهما. يوصي بها هذه وصية بالمال، يوصيها هذه وصية بالفعل، يوصي فلان على أولاده، يوصي بالخلافة، يوصي بالاستقامة على الدين، هذه وصية بالفعل، والمراد هنا الوصية بالمال. آخر الآية في قوله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هنا قال أبناؤكم، في أول الآية قال يوصيكم الله في، هنا قال أبناؤكم، لأن النفع يرجى عادة ممن؟ من الأبناء، حتى لو كان النفع يرجى منهم فلا تدري أيهم أقرب لك أو آباؤك. وهذه لأن بعض الناس قد يضر بأبنائه لأجل والديه، أو يضر بوالديه لأجل أبنائه، ويقصر في حق هذا وحق هذا، وقد قال الله عز قد أعطى الله عز وجل وقسم الحقوق على الوجه الذي لا زيادة معه ولا نقصان. قال عز وجل هنا أبناؤكم، آباؤكم وأبناؤكم، ولم يقل بنوكم. هذه من الأسئلة التي وردت على هذه الآية، قالوا لأنه أبلغ في الإضافة إلى الجمع بخلاف الإضافة إلى الواحد، فيضيفون ببني الإضافة للواحد، يا بني آدم، ما يقال يا ابناء آدم، يا بني آدم، يا بني إسرائيل، لكن في الجمع أبناء الناس، أبناؤكم، هذا ما ذكروه في هذا في شان مثل هذا. ختم الله عز وجل الآية بقوله عز وجل إن الله كان عليما حكيما، فليس لأحد أن يفتات على الله عز وجل أو يوصي، يفرض الوصية ما يسمى بالوصية الواجبة كما هو معمول به ببعض القوانين. الله عز وجل قسم هذه المواريث وأكد أنها عن علم وحكمة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها. وكذلك ختم الآيات التي بعدها في قوله عز وجل تلك حدود الله، فبين أنها حدود لا يجوز لأحد أن يتجاوزها ولو باجتهاد يخالف به ظاهر القرآن والسنة أو عمل سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم. نتوقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالآيات، وما بقي لعله يعني ينشر أو يذكر في دروس أخرى، ونبتدي إن شاء الله في المجلس القادم في النظم، ولعلنا نقدم بما أشرنا إليه من الثلاثيات على الوجه السرعة، ثم نبدأ في النظم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم وعموم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.